كده يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب إذا توجه اليمين على جماعة يقرأ بينهم. ما حكمه؟ هذا كأنه تقدير جواب مقدم، سؤال مقدم. ما حكم إذا توجه اليمين الحلف على جماعة بأن كان مدعى عليه، أو المدعى عليه نكل عن اليمين قال أنا ما أحلف، نردها على من؟ على على على على على على, على, على المدعي، فإن حلف استحق الشيء. نعم. ما حكم ذلك إذا كانوا جماعة تحلفون كلهم أو يكفي واحد منهم؟ قال الشيخ: يقرع بينهم، المدعى عليهم 5 أنفار نكتب أسماءهم ونرمي في الأرض، بعد ذلك نقول يجيب واحد، يكون إنسان ما يعرف الأوراق. نعم. أو طفل صغير أو غلام صغير فيأتي، فالذي يخرج هو الذي يحلف من الجماعة. نعم. قال أخبرنا أبو سعيد حسان بن سعيد المنيعي، قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي، قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان، قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن همام. عبد الرزاق حافظ اليمن، كثير ما يأتي في عبد الرزاق، هذا حافظ اليمن، هذا يروى عنه، حتى البخاري ذهب إليه وأخذ عنه. نعم. عبد الرزاق حافظ اليمن. نعم. قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكره الإثنان على اليمين فاستحباها فأسهم بينهما. نعم. وقال الخطابي وغيره: الإكراه هنا لا يراد به حقيقته، لأن الإنسان لا يكره على اليمين، وإنما المعنى إذا توجهت اليمين على اثنين وأراد الحلف، سواء كانا كارهين لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه، أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى الاستحباب، وتنازع أيهما يبدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة. جزا الله خير. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن إسحاق بن النسرين عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. نعم. قوله فأسهم بينهما أي أقرع، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المدحضين. من الذي ساهم؟ يونس عليه السلام. سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا من قومه، غضبان من قومه، زعلان، لم يتبعوه، فخرج مغاضبا ما صبر، فالله سبحانه وتعالى لامه وعاتبه، فركب في السفينة، بعد ذلك السفينة حصل فيها إيه؟ حصل فيها زحام كثير ورد أن تغرق، فقال الربان للركاب: لازم من إيه؟ من أننا ننقص من الركاب، وهم في وسط البحر، كيف ينقصهم؟ يرمي في البحر، إذا رماه في البحر يموت، يأكله السمك الهكان. بعدين ما فعل بينهم الإيه؟ القرعة. فخرجت القرعة باسم سيدنا يونس، فكان من المدحضين، ملقى في الايه، من الذين يرمون في الايه، ندر اسمه على انه يرمى هو في الايه في البحر، فالتقمه الحوت، لما رموه في البحر الحوت قد حرمه بلعه القرش الذي يسموه القرش هذا، يعني القرش هذا، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه ما حطه تحت اسنانه، بل بلعه ونزل إلى وطن الحوت مع الحرارة، هناك عليه السلام تذكر الله سبحانه وتعالى، تذكر الله إيش قال؟ سبحانك إني كنت من الظالمين، كده ولا؟ سبحانك إني كنت من الظالمين. قال في بطن الحوت تذكر الله سبحانه وتعالى، الله ألهمه الذكر. نعم شوف، فلفظه الحوت، الحوت جاء مشى مشى مشى، سخره الله له إلى أن جاء عند التراب، عند التنة طرف البحر، فترشه أخرجه من بطنه، خرجه من بطنه. لما خرج من بطنه هذا جلده كله خلاص، خلاص يعني لين. فالله سبحانه وتعالى أنقد عليه شجرة الدباء ليقطين هذه الدباء، لأن الدباء هذا ما يأتي عليها الدباب كثير، لأنها البعيدة حرشة، حرشة الورق حقها إيه كده حرش، مثل الإيه مثل الحديد هذا اللي في إيش اللي حقوق الحديد مثل المبرد، ما ينزل عليه الدباء، ما ينزل على إيش على ورق الدباء، يعني تنصر. شوف سبحان الله، فأنبتنا أشياء، فأنبتنا عليه شجرة يقطين عشان يحفظه من الايه من الذباب لا يأكل جسمه، لان جسمه خلاص بطن الحوت حار، حار فنس، صار مثل المشروب حتى برئه. فعاده الله سبحانه وتعالى ارسله الى قوم مره ثانيه فامنوا. نعم طيب. باب قضاء القاضي لا ينفذ الا ظاهرا. هذا الله فعل بسيدنا يونس هذا كده ليه؟ لانه ما صبر، غاضب، كيف هذا ما يسلم وكيف كذا؟ فالله ما ذاها، واصبر كما صبر أولي العزم. الله يقول للرسول، يقول للرسول سيدنا محمد واصبر كما صبر أولي العزم. من هم أولي العزم؟ خمسة. من هم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسى، وسيدنا موسى، وسيدنا نوح، وسيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح. على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. نعم طيب. باب قضاء القاضي لا ينفذ إلا ظاهرا. القاضي، القاضي إذا أحكم ما حكمه؟ ماذا يكون حكم القاضي؟ يكون نافذا في الظاهر. لكن لو كنت أنت ظالم، أنت أخذت هذا الشيء بالظلم وجئت بالشهود، شهود الزور، وحكم لك القاضي، هل هذا يكون حلالا عند الله؟ لا، ما يكون حلالا، نفذ بحسب ما نعلم الغيب، القاضي ما يعلم الغيب، حكم لك بحسب الظاهر، ما تقول هذا حلال، القاضي حكم لي، لا، أنت قلبك هذا صحيح الحكم أو غير صحيح، أنت أخذت هذا حقك هذا حلال، هل حكم القاضي مطابق لما في قلبك أو لا؟ فإن لم يكن مطابق للواقع يكون حرام. أنت تأكل ما الرسول يقول، أو كما قال معنا يأتي إلي الخصمان، ويكون واحد منهم فصيح يتكلم لبيب، والثاني مسكين خير ما يعرف يتكلم، فيغلب الثاني، فيحكم له به، فيحكم له بالظاهر، فإنما أقطعوا لها قطعة من نار. استفتي قلبك، حتى لو أفتوك الناس قالوا هذا حلال، أنت استفتي قلبك، هل قلبك هذا يجوز هذا الشيء أو لا يجوز؟ كثير من الناس العلماء يقولوا هذا جائز جائز، لكنهم يقولوا أنا في قلبي مراد. استفتي قلبك، ولو أن الناس قالوا لك حرام، قلبك ماذا يقول؟ كنت رجلا صالحا قلبك يقول لك لا يا شيخ لا، كان عندك خوف، عندك خوف، لأنك لما تدخل يوم من الأيام تدخل القبر، ما تدري بكرة بعد الساعة بعد الساعتين تدخل القبر، بين حجارة، بين هناك دورة الحنش، وبين الحنشان وبين الأشياء. استفتي قلبك، احفظ الله يحفظك، لا تأكل أموال الناس، لا تأكل الحرام، ها؟ لو تجمع تدي البذور حلال بعدين يأكل الحرام، أنت المسؤول، البذور يأكل بالحلال ولكن أنت المسؤول، البذور يكون بالحلال إذا كان يعلم ما يعلم أنك أنت سرته، لكن إذا كان واحد منهم يعلم أنك أنت سرته هذا كذلك معك معك هذا ما يأكل حلال، لأنه يعلم أن أباه أخذ هذا المال أو أخاه أخذ هذا المال سرقة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر. هذا اللي أنا بقوله، إنما أنا بشر مثلكم غير أن الله فضلني وعصمني من السيئات، إنما أنا بشر مثلكم أنسى وأنسى وكذا وكذا إلى آخره مثلكم، لكن محفوظ محفوظ من الغلط، حتى إذا حصل منه غلط الله يلهمه يلهمه نعم ويسدده صلوات الله وسلامه عليه. نعم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، تختصمون إلي يعني تجوا وتسووا دعاوي عندي، هذه الدعي على الدعي على ده، أنا ما أعلم أنا بشر مثلكم، والرسول ما قال أعلم مثل الناس اللي يقول أنا أعرف أنا أعرف من حساب أسوي دجال ويأكل أموال الناس، دجال فيديو على الناس يأكل أموال الناس يقول أنا أعرف أنا أسوي لك حساب أنا أسوي لك بالعدل، قال هذا كذب كذب. الإنسان ينتبه من علماء السوء، في علماء السوء نعم مسأل الله السلام طيب بطال. نعم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بفكرة بعض. إيش معنى ألحن؟ يعني على أنه يتكلم بكلام يدخل العقل ويكبره العقل وهو كذاب، وهو إيه كذاب، وأحكم له على ذاك المظلوم ويحسب على أنه حكم له يحلل له شيء هذا يأكله. لا لا لا، إذا صح إذا حصل الحكم مع حصول الواقع صحيح، وأما إذا حصل صحيح فبدأ أنا مخلوق إنما أنا بشر العلم عند الله. نعم سبحانه وتعالى. فأقضي له على نحو ما أسمع منه. نعم فأقضي له فأحكم له على حكم ما أسمع منه وبحسب الشهود الذين يأتوا، الشاهد هذا مسؤول، لأن بالشهادة أنت تحلل لإنسان أن يأكل مال أخيه، أنت يشاهد الزور فلا يشهدون الزور، الله سبحانه وتعالى مدح عباده الصالحين إشغال ولا يشهدون الزور ولا يزنون. الله يوفقنا وطهرنا واقعين نحن، لكن نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا ويطهرنا إن شاء الله. نعم فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه. نعم فلا يأخذنه، ترى هذا مو حلال. فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن هشام بن عروة. بين البخاري وبين الإمام مالك واحد. نعم لأن الإمام البخاري أخذ عن الإمام أحمد، والإمام أحمد أخذ عن الشافعي، والبخاري كذلك أخذ عن أحمد، وأحمد أخذ عن الشافعي رحمه الله السيادة. هذا الإسناد، إذا جاء الإسناد عن عن عن عن عن عن, عن, عن, عن الشافعي عن مالك عن النافع عن ابن عمر، هذه يسمى سلسلة الذهب، إسناد الذهب، رجال السيادة أولئك آبائي فجئني مثلهم إذا جمعتنا يا يرو المجامع، أولئك الرجال اللي افتخروا به ونفتخر بأنفسنا نحن. نعم نحن ظلمة، أكلنا الربا وأكلنا كذا وأكلنا كذا، لذلك الأمطار انقطعت عنا، لذلك ندعو لا يستجاب لنا، ندعو لا يستجاب لنا، الكفار فوقنا، الكفار فوقنا، حد ما نريد نسوي شيء حتى ما جد الأمن منهم مسلمين ولا جنسهم كفرة، لأن نحن تحتهم، لأن ما عرفنا الله، ما عرفنا الله، دخلنا في البدع ودخلنا في الأشياء التي لا الشركيات، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعلنا أسفل، بخلاف زمن سيدنا محمد وزمن اللي بعده واللي بعده واللي بعده إلى قريب، إلى قريب كان الكفار يخافون من الدولة العثمانية بعبع، كان الولد يبكي عند الإنجليز ولا عند يقول أنا أجيب لك الجندي التركي الجندي المسلم يخاف، كنا نؤدي حق الله، نسأل الله السلام. اليوم عندك 50 ريال ها، وهو عنده 200,000 ريال، عنده برميل مليون ريالات، يبغى 50 حقتك يحطها مع البرميل، ما يحمد الله يقول 50 خلي هذا ضعيف ياكلها، لا يبغى يجيبها هنا، زي ما ذاك قال ليش ناقة الى نعاجة طالع في الناجة بحطها مع 99 تغلق 100، يعني ما يقنع، ما في قناعة، نسأل الله السلام. أبو هو يأكل يعيش وهذا يموت، أخو المسلم يموت، مع أنه لو نظرنا إلى حكايات عباد الله الصالحين في الجهاد، في الجهاد من المسلمين ناس صاروا مرضى طاحوا في الأرض، واحد منهم طلب الماء، لما جاء الماء واحد منهم هكذا هذا بالماء، لما جاء لمن طلب الماء قال لا ودني أخي، أعطي الأخي أول، شوف ودى الأخو سقى أخوه رجع له التقامات، شوف الرحمة، شوف الرحمة وشوف العطف، شوف الإسلام كيف، هذا الإسلام، كان بيارق المسلمين إلى أوروبا إلى هناك إلى هناك، إن إحنا تغيرنا. هولندا حكمت أندونيسيا 300 سنة، الإنجليز حكم باكستان والهند كم، حكم مصر كم، وجاء الفرنسيين كمان حكم كم، زمن نابليون، تغيرنا، نسأل الله السلامة، الله يردنا إن شاء الله، الله يردنا إلى دين محمد. نعم. قوله ألحن بحجته أي أفطن لها واللحن بمفتوحة الحاء الفطنة، يقال لحن الفطنة كده مكتوب، الفاء والطاء والنون والتاء، ها الفطنة الفاء والطاء، الفطنة فطن، يقول فلان فطن يعني على انه منتبه، يقول فلان فطن في الولد ولا فطن الفطن الفطنة، واللحن مفتوحة الحاء الفطنة، ايه يقال لحنت للشيء بكسر الحاء ألحن له لحنا، ورجل لحن أي فطن يعرف الكلام ويعرف مضرب الكلام. نعم. واللحن بسكون الحاء الخطأ. نعم. يقال لحن الرجل في كلامه بفتح الحاء يلحن لحنا، واللحن النحو واللغة، واللحن النحو واللغة، النحو واللغة، النحو يعني الجهة. نعم. ومنه قول عمر رضي الله تعالى عنه تعلموا اللحن كما تعلمون القرآن. نعم. وقال أبو عبيد في واحد جاء من العرب زمان سابق، كان العرب يعرفوا ويعرفون الايه فطنين، علم من الله سليقي، يعني علم من الله سبحانه وتعالى، ما يعرف النحو، ما يعرف هذا فاعل هذا مفعول، لكن يتكلم ما يلحق، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكني سليقي أقول فأعرب، العرب النحو هذا ما جعل إلا بعد اختلاط العرب مع العجم، لأن العرب تغيروا مع اختلاط العجم، فسيدنا علي ما شكى عليه أبو الأسود تلميذ الدؤلي قال اسمنا فعلنا وحرفنا، وغلق أبو الأسود الدؤلي. العرب كانت تتكلم ترفع المرفوع وتنصب المنصوب وتجر المجرور نعم بغير علم نحو بل سليقة، كذا خلقه الله، كذا خلقه الله على الفصحى. فجاء فرجل جاء إلى محل وتوعد مع امرأة على أنه إذا أعطته جواب كذا كذا الحاصل على أنه يتزوجها. الخلاصة يتزوجها لما ووعدها على أنه يأتيها بالحلال وأنه يأتيها في اليوم الفلاني. هذا رجع بالكلام الذي أخذه منها وراح ودا وحاز طلع الجواب حقه صحيح. هو هذا الرجل رأى على واحد روما مكتوب من أتى يقول صاحب البيت من أتى لبيت شعر واحد يجمع معنى الماء أنا أزوجه بنتي. فهذا مالك فقير ما عنده شيء قال كده تقى هذا الكلام. هو إذا وجد الفطور ما وجد الغداء فقير. قال أنا أروح أسوي عهد. راح عند راعي البيت قال إيش قال شوف أنت تجيب واحد بيت اسمه الماء أوصاف الماء إلى آخره. فإذا أنت جبته صحيح أنا أزوجك به، وإذا أنت جبته أقطع راسه البعيد. قال أنت ما شفت هناك في الجهة الثانية في روس مقطعة؟ قال نعم. قال هؤلاء أنا معاهم سوينا شر ما جابوا قطعت روسهم. هذا ذهب إلى قبائل العرب يشوف. جاء إلى موضع من القبائل في السوق حقهم، ذهب إلى جهة الماء حد البيت، وجد هناك مرأة شابة مع جاريتها مع الأمة حقها نعم. فكأنه الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب الولد هذا الشاب الفقير وفي قلب البنت هذه اللي مع الجاري حقها حب بينهما نعم. بعد ذلك تقاربا وتكلم مع بعضهم بعضا. ماذا أتى بك إلى هنا في الموضع؟ كذا كذا أنا أبغى وصف الماء. قال أنا أعطيك وصف الماء. ماذا تفعل؟ قال نتزوج على بعضنا بعضا بالحلال. قال طيب خلاص أنا أودي هذا الجواب وأرجع. هذا أخذ الجواب. قال يكتب أنا الذي بالوادي جريت، أنا الذي بالوادي جريت والعشب طلع مني وأنا بناره كويت. هذا من يقول الماء. الماء تقول أنا الذي بالوادي جريت الوادي والعشب طلع مني وأنا بناره أنكويت، لأنه إذا حمل الحشيش يصير حار، ونار الماء الشمس يصير الماء حار. أخذ البيت هذا ودع عند الرجال قال أوه هذا تمام يا شيخ، أي هنأك الله بهذه البنت زوجوا إياه. كأنه نسي البنت العربية التي أخذ منها البيت. بعد بعدين افتكر قال الله الله الله راح الموعد راح. قال انا اروح برضي اروح لو كان الموعد راح انا اروح. تذكر راح وصل ما وجد البنت، وجد الجارية. قال الجارية اين عمتك؟ قالت انت جيت في تركت الموعد وجيت متأخر. عمتي الليلة تزف الى ابن عمها، يعني تزوجت وتذهب الى بيت ابن عمها، لانك انت ما جئت على الوعد الذي بينك وبينها. جليت بس انت او هو يبغى يخرج انه جاء ولو متاخر اسم انه انه جاء. الحاصل ذهبت الجاريه الى عمتها وابن عمها متقابلين عروسان. نعم. قالت الجارية تقول يا عمة القربة حق الماء اللي الذي تعمله الجارية بمائها فيها ماء، أين أين أدلاها، يعني أين أعلقها؟ البنت فهمت، فهمت الكلام هذا. قالت الذي له عازة، الذي له شيء بعد ما يذهب هل يلقاه؟ من له عازة هل يلقاه بعد المدة؟ فهمت أن الرجل جاء فين أحطه، يبغى نضيفه. قد لا وإله الذي له عازة، وراح وعده، هل العريس ابن عمه فهم الكلام. شوف فطن، قال لأبيها يا بالبنت يا طه يا طه اسمع كلام بنتك وافهم لغاها، حرمت علي وحلت لي من بغاها. شوف ابن عمه فهم على أن هناك رجل يبغاها، سبقه من أول، قال حرمت علي وحلت لمن ايه لمن بغى. فتانة العرب كانوا فتنين، لكن في الاخر خلاص العرب لحي نفسه. العرب اول كان، العرب اول كان، خصوصا في زمن المسلمين كمان، خلاص لحي انتغي. نعم اين اوكائي. لا. وقال أبو عبيد في قول عمر رضي الله عنه، يعني فين قطاع، وما أي الأرض أين أيت ولا كنت إيه يلقاه. نعم يعني شوف يعني بس هذا الفطن الذي يعرف. يا شيخ شوف أنت ما شوف تتكلم بكلام يدقني أنا، بعد الناس يفهم الكلام. واحد يتكلم بكلام يريد يجيب حكاية كده، هذا الثاني يفهم يقول شوف هذا كلام يعنيني أنا، شوف يعنيني أنا، هذا من فطانتي. نعم. وقال أبو عبيد في قول عمر تعلموا اللحن أي تعلموا الخطأ في الكلام. نعم تعلموا ليه اللحن بعدين أي تعلموا الخطأ في الكلام. نعم. وقوله سبحانه وتعالى دحين بيسووا دول السياسيين الكبار بيسووا كلام يعرف بين بعضهم، يسموه جفرة برقية كده، كلام يفهموا بعضهم بعض، يسمى جفرة. يقول الله كان أرسل إلي برقية جفرة، حتى إذا كان هناك فيه أعداء ولا شيء مشوي كان بكلام يفهم منه. نعم. وقوله سبحانه وتعالى ولتعرفنهم في لحن القول أي في قصده ونحوه. في إيه؟ في قصده ونحوه. في قصده. نعم. بالصاد. نعم. إيه يقصده؟ يقال لحن فلان إذا أخذ في ناحية عن الصواب. إيه بعد عن الصواب، ولكن هو يريد الإيه؟ يريد الصواب. نعم. وفيه دليل على أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهرا، أن حكم الحاكم لا ينفذ إلا ظاهرا. أنا حكمت لك بكذا لأنك أديت بالشهود، والله أعلم يا شيخ هل أنت صادق أو كاذب. شوف القاضي يقول للمدعي عليه، للمدعي إذا حكم له وهو البعيد ظالم ما يدري عنه، ما يدري إذا حكم، يقول أنا حكمت لك بأن هذا لك بحسب الظاهر ما أعلم من الشهود ومن كلامك، لكن العلم عند الله، هل أنت صادق أو كاذب ما أدري. نعم. طيب. وأنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم. نعم. وإذا أخطأ في كثير بعد الناس الآن دحين لما يحكم القاضي، والقاضي حكم لي يا شيخ، القاضي حكم لك بالظلم، وأنت تقدر تأكل الظلم ولا تعرف على أن الحاكم حكم لك على صحيح ولا حكم لك على غير صحيح. إذا كنت تعرف حكم لك على غير صحيح تأكل الشيء هذا حرام. نعم. وإذا أخطأ في حكمه والمحكوم له عالم بحقيقة الحال فلا يحل له في الباطن أخذ ما حكم له به القاضي في الظاهر. نعم. نعم. وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا في العقود والفسوخ، حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق امرأته فقضى به القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضاء القاضي. ويجوز لكل واحد من الشاهدين أن ينكحها. اجتهاد اجتهاد بينهم، أجازوا في بعض الأشياء وجاز ما في غيره، لكن القلب ما يقبل. القلب استفتي قلبك، الحديث استفتي قلبك، استفتي قلبك. سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل أخذ من إنسان دين وحط عنده عازر رحمه الله، فلن جاء وقت قضاء الحاجة أراد هذا الراهن الذي صاحب الفلوس يختبر الإمام أحمد هل هو يعني في هذه العملية صحيح ولا بس بالظاهر يسوي زاهد. لما جاء قال له يا شيخ يا إمام أنت أعطيتنا الفلوس وأعطيناك حقتك العازة، أنت أعطيتنا الدين خلاص ونحن أعطيناك حقك الرهن. قال يا شيخ أنا متيقن على أن الدين ما أعطيتك هو، هذا دينك، ويمكن أنا نسيان أني أخذت المرهون وراح. هذاك ينادي عليه يا شيخ تعرف ذا المرهون؟ قال أبدا، أنا متيقن على أن الدين ما أعطيتك، خذ الدين، وأما المرهون يمكن أنا ناسي، يمكن أنا أخذته ضيعته ذهب. والله واحد يحلف لي يقول أن الأئمة بنيت عليهم على قبورهم مساجد، قبرت الشافعي بن مسعود عليه قبة وعليه مسجد مبني، الإمام مالك كان عليه في المدينة لكن هدمت، هدوه حق هذا الصحيح، لأن الرسول أمر أن يهدم ما يبنى على القبور. نعم، وسيدنا علي كان يرسل ألا أبعثك على ما بعث النبي عليه الصلاة، والأبي حليفة له كذلك في العراق له مسجد كبير ثم مسجد الإمام الأعظم.